إن أنتم إلا في ضلال مبين. ما المقصود به دكتور فضل؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين، نعم، يعني ما أنتم إلا في ضلال ظاهر غير خافي على أحد. أنتم تأمروننا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه، لو أراد ربنا أن يطعمهم لأطعمهم. هو اللي هو ربنا رزقنا هو قادر يطعمهم، نعم، هو يجيعهم وتأمرنا نطعمهم كيف؟ ما أنتم إلا في ضلال ظاهر مبين، لأن الضلال على قسمين حقيقة، ضلال خفي سلم يا رب، طبعا لا يعلمه إلا ذوي البصيرة، ضلال خفي وضلال ظاهر ظاهر طبعا. علامة هذا ماذا وعلامة هذا ماذا؟ ظاهر مبين يعني في في في اعتقاده وفي كلامه وفي سلوكه، ضال يتكلم كلام يعني معروف أي واحد يعرفه يقول له هذا ضال، نعم، في الرسالة وفي الوحي وينكر وكذا وفي أعمال. لا، الضلال الخفي أمر آخر، يعني يمكن يتكلم في الصفات فيشط، ويتكلم في أمور أخرى في العقيدة فيشط، ويفسر أمور يعني تفسير يكون فكريا أكثر منه سلوكيا مثلا، يعني مثلا اللي ينكر الحديث ويقول ما نحتاجه، واللي يعني هنالك ضلال ظاهر بين، وضلال خفي ما يعرفه إلا ذوي العقول والبصيرة، يحتاج إلى إيضاح حتى تبين الضلال ماله. نعم، بين يعني يحتاج إلى علم حتى يبين الضلال ماله هذا. إذن هو قسمين، قالوا أنت أصلا ضلالكم ظاهر، كل واحد يعرف. هذا الكفار قبل المسلمين، أنتم في ضلال ظاهر أصلا، ما يحتاج واحد هذا. يا جماعة ما هذا الكلام مالكم؟ نطعم من لو شاء الله أطعمه، غير ضلالها، ضلال ضلالكم ظاهر، أي واحد يعرفه. هكذا يقول الذين كفروا للذين آمنوا، صح، إن أنتم إلا في ضلال مبين، مبين عن نفسه لا يحتاج إلى إيضاح، ظاهرا بلا دليل. بلا دليل. هل النفي بإن هنا له دلالة معينة بدلا من النفي بما مثلا، مع أن الكل يدل على النفي؟ لا، إن أقوى في النفي مما عموما. نعم، تمام، إن أقوى. يعني لاحظ، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى نفهمه، ما ضل صاحبكم ما لأن جواب القسم بما النجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، لكن لأنهم يعرفون صدق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هاي المسألة إن أقوى، لأنهم أصلا يشكون في الوحي ماله، ولا يشكون أنه يعني ضل، يعرفوا أنه ليس ضالا، وما ينطق وأنه لا ينطق عن الهوى. لا، ممكن هو إذا ثبت الوحي انتفت، إذا ثبت الوحي. لكن ممكن أن الإنسان لا ينطق عن هوى، لكن ليس بضر أنه مصيب، قد يكون إنسان مخلص لكن الله ليس لفتة طيبة طبعا، صح، يعني كثير قد لا ينطق الإنسان عن الهوى، لكن ولا أنه وحي غير، صح، طبعا حكمة كثير، يعني ينطق بالحكمة، يقول شيء حتى لا ينطق عن هوى، لكن قد يخطئ في كلامه، لكن لم ينطق عن هوى. هذا ما هو، هذا الذي اعتقد وتصور وكذا، نعم، في اعتقاده، لكن ليس بضر أنه وحي ولا مصيب ولا كذا، صح. زين، إذا ينطق عن الهوى ممكن، يحتمل، لكن إن هو إلا وحي يوحى، هي أصل المسألة، هي صح. لو ثبت الوحي عندهم لانتفت كل الشبهات، كل الأخر هذا، صح، سليم، فجاء بمن لأن تحتاج إلى هذا، بإن، إذا النفي هنا بإن، إن أنتم إلا في، يعني هذا يأكدون أنهم في ضلال. ما هذا الكلام هذا مالكم؟ يعني أنتم في ضلال، في ضلال، في ضلال، هكذا ظاهر أصلا، لا يحتاج يأكدون هذا. أخذ فصل، إن أقوى في التأكيد، إن, إن, إن أنتم إلا في ضلال مبين. هل هناك موضع آخر بالقرآن مثلا يستخدم الاثنين معا فيه أكثر؟ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إثبات الملكية لله. أيوة، صح، سيدنا يوسف، يعني نعم، جميل. في قوله تبارك وتعالى في هذه الآية دكتور، استعمل في مع الضلال إن أنتم إلا في ضلال مبين. لماذا لا استعمل في ولم يستعمل على مثلا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؟ لماذا في تحديدا؟ الحقيقة لاحظ المفسرون أن القرآن يعني يستعمل الهداية أفعال هداية أو الهداية بعلى والضلال بفي ساقط في آدم أولئك على هدى من ربهم على هدى من ربهم قل إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمتنا إنك على الحق المبين. طيب على الحق المبين هل هذا دلالة محددة؟ أي على هو الاستعلاء والتمكن، في هو الظرفية، يعني لما يقول في غمرتهم حتى حين أو في عن ساقط في الضلال في ريبهم إلا في ضلال أي ساقطون داخل الضلال في ريبهم ساقط فيه في كأنما في لجة والذي في لجة لا يتمكن من نفسه ليس كالمستعلي على الشيء الذي يبصر ويرى ويتمكن نعم. ويتثبت وثابت فرق بين الأمرين. لذلك القرآن يستعمل الهداية بعلى وهكذا لاحظهم مثلا أولئك على هدى من ربهم هكذا وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال وفي ضلال مبين فذرهم نعم. في غمرتهم حتى حين بل هم في غمرة يعني قلوبهم فهم في ريبهم يترددون نعم استعمال لطيف حقيقة جميل أحسنت.